طيب، هناك أناس ربما يستطيعون يحفظوا وجه واحد، هناك أناس آخرون ربما يستطيعون يحفظوا أكثر من وجه، هناك أناس ربما يستطيعون يحفظوا آية آيتين فقط في اليوم، نتيجة لاختلاف القدرات ما بين كثير من الطلبة. فأنا وضعت الأمر بالخيار، أنت تحفظ المقدار الذي تريد وتتلو المقدار الذي تريد، لكم من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. تريد أن تحفظ من البداية، تريد أن تحفظ من النهاية، تريد أن تحفظ ما بين البداية والنهاية مثلا، أو أن تدخل إلى منتصف القرآن من سورة الإسراء وتكمل، لا بأس عندي. هناك أناس آخرون ربما لا يريدون حفظ، ولكن يريدون فقط تصحيح التلاوة، وحي هلا بهم، لا توجد لدي مشكلة، لا تريد أن تحفظ، ابدأ بالتلاوة بإذن الله عز وجل. طيب، كيفية التلاوة أو كيفية الحفظ؟ أنا من وجهة نظري أرى أن يكون لكل شخص أو لكل طالب اتصال مباشر معي عبر برنامج التليجرام على الخاص لأسباب. هناك بعض الناس من الممكن أن يقول أنا لا أريد لأحد أن يستمع تلاوتي، لأن تلاوتي ربما فيها نوع من الأخطاء وما إلى ذلك، ويدخل في موضوع الحرج، أو ثم يستمع إلى تلاوة شخص آخر ويراها جيدة فيبدأ يقارن بينه وبين نفسه، ومن ثم يصل فيه الأمر إلى الإحباط، ومن ثم يترك الأمر هذا كله. نحن لا نريد مقارنات، ولا نريد أن نقول فلان أفضل من فلان، وفلان أفضل من فلان، ولا أسوأ من فلان. هذا الأمر يعني أصبح ليس من الأهمية بما كان، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان. في هذه الحالة وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم، واحرصوا على مثل هذه المسألة، ليكن بين كل طالب يريد حفظا أو يريد تلاوة اتصال مباشر معي عبر برنامج التليجرام بالخاص. كيف؟ يدخل علي أي واحد من الطلبة الأفاضل وفقنا الله تبارك وتعالى وإياهم في داخل رسالة خاصة: السلام عليكم ورحمة الله، اسمي كذا كذا كذا، أريد أن أتلو من كذا إلى كذا، وأريد أن أحفظ من كذا إلى كذا، أو أحفظ فقط أو أتلو فقط، لا يوجد لدي مشكلة. كيفية طريقة الحفظ؟ أولا تدخل وتقول مثلا أنا أريد أن أحفظ سورة الإسراء،